حبل الفوات عني أدريك في يوم من الأيام وصلتني رسالة على البريد الإلكتروني تخبرني عن قصة شاب معاق تغلب على إعاقته بطموحه الكبير فأصبح داعية على سريره. أعجبتني قصته كثيرا، خاصة عندما علمت بأنه يستمع كثيرا إلى أشرطتي ومحاضراتي وبرامج التلفزيونية. دعوت الله له بالشفاء، ونويت إن قدر الله لي زيارة إلى مملكة البحرين أن أزوره. توالت الرسائل علي حتى وصلت إلى العشرات إن لم تكن بالمئات، كلها تخبرني عن هذا الشاب وأن أمنيته أن يصافحني ويلتقي بي. كنا أيامها نجهز ونعد برامج مشاهد، فقررت مع فريق الإعداد وطاقم العمل أن نعزم الأمر ونحقق أمنية إبراهيم الداعية الإلكتروني، ونصور معه حلقة من برنامج مشاهد، ليكون معنا مشهد من مشاهد الطموح والإصرار. توجهنا متكلين على الله إلى مطار الكويت، متجهين إلى مملكة البحرين. ها نحن قررنا السفر إلى هذا الشاب، الشاب الذي ضرب أروع الأمثلة لشباب في عمره في هذا الزمن، ربما لا هم لهم في هذه الحياة إلا اللعب واللهو، وربما أحيانا الطرب أو بعض المحرمات. هذا الشاب الذي ابتلاه الله عز وجل بالمرض منذ نعومة أظفاره، منذ أن كان صبيا صغيرا، لكنه أصر أن يقاوم كل مصاعب الحياة، ثم يخطو خطواته الأولى بالقرآن وبتعلم الدين وبنشره بين الأمم كلها. هذا الفتى ما الذي صبره على كل هذه المصاعب وهذه الآلام والأمراض؟ أحيانا يكون شيء ربما من العبادة في السر بينه وبين الله. تقول أخته التي أحبته وكانت تلازمه كثيرا، تقول في ليلة من الليالي قمت قبيل الفجر لأصلي شيئا من الليل، فسمعت في بيتنا صوتا جميلا من القرآن يتلى. تقول من أين يخرج الصوت؟ لا أدري، بحثت في البيت فرأيت الصوت يخرج من غرفة أخي، فما أجمل الصوت. تقول دخلت إلى غرفته فوجدته يصلي شيئا من الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن شيئا من الليل تعين الإنسان في النهار على الدعوة إلى الله جل وعلا. كان في مواقع الإنترنت يدعو إلى الله جل وعلا. لصعوبة الحركة وصعوبة التنقل وصعوبة خروجه بين الناس، استغل هذا الجهاز في الدعوة إلى الله صباح مساء. يدخل المواقع، يناقش الناس، يدعوهم إلى الله، يدلهم على الخير، يحذرهم من الشر، بل صار مشرفا لغرفة في البالتوك الصحبة الدعوية، وغرفة أخرى في موقع آخر، أسس موقعا له، ساعد الدعاة إلى الله في المواقع، إلى أن وصل إلى مرحلة خطيرة في المرض، أنه يوم من الأيام كان مع أخته وأمه ووالده وأخوه ليس في البيت، أصيب بصعوبة التنفس لضمور العضلات. ماذا يفعلان؟ الأم مع أخته لم يستطيع أن يفعل شيئا حتى رجع الأب، أسرع به بالإسعاف إلى المستشفى إلى العناية المركزة. التنفس توقف، بدأ بالاختناق، خرقوا له خرقا في قصبته الهوائية ليساعده على التنفس وإخراج ثاني أكسيد الكربون حتى لا يختنق. أنقذه الله عز وجل وأبقى له الحياة، لكن بعد 7 أو 8 أيام يخرج فيها من العناية المركزة، كان بين الحياة والموت. أول ما خرج بدأ بالبكاء. لم تبكي؟ قال لأنني لا أستطيع الكلام. وخير إن شاء الله، كثيرون لا يستطيعون الكلام. المشكلة ليست هذه، أن صوته هو الذي يعينه في الدعوة إلى الله جل وعلا. كيف أبلغ الناس دين الله من الآن؟ كيف أتكلم؟ كيف آمر بالمعروف؟ وكيف أنهى عن المنكر؟ ما بكى لأنه كان يغتاب الناس، ما بكى لأنه كان يغني، ما بكى لأنه بفضل الله الحمد لله قد انصرف عن هذا كله، لكنه بكى لأنه لم يستطع بعد اليوم أن يقرأ القرآن أو يدعو إلى الله جل وعلا. تقول أخته ظل أياما مكتئبا أنه لا يستطيع الكلام أو الحوار أو النقاش أو الحديث أو الدعوة إلى الله، حتى فكر بفكرة أن يأتيه أبوه بكمبيوتر نقال محمول لابتوب وجهاز انترنت لاسلكي إلى المستشفى إلى فراشه. فوافق أبوه، اقترح على أبيه هذه الفكرة فوافق أبوه على هذا، وفعلا اشترى له أبوه هذا الجهاز وهذا الانترنت اللاسلكي، ثم بدأ يدعو إلى الله جل وعلا بأنامله. قل هذه سبيلي، هذه حياتي، هذه طريقتي، أنا لا أبالي بمرض أو بإعاقة أو بصعوبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نريد أن نزور هذا الشاب لنري الأصحاء ماذا فعلتم. الآن لا زال الشاب من أشهر الدعاة إلى الله جل وعلا في عالم الإنترنت الواسع، في عالم الفضاء، في عالم النقاشات والحوارات والمنتديات، في عالم الشبكة الإلكترونية، من أشهر الدعاة، بل مشرف على كثير من المواقع والغرف الدعوية. فماذا فعل الأصحاء؟ تقول أخته أنه في يوم صحته قبل أن يفقد حاسة الكلام الآن يتكلم بصعوبة. تقول من قبل يوم من الأيام كنا جالسين عنده وكانت قناة العفاسي شغالة، فإذا به يقرأ سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال لمن حوله، لأمه وأبيه وإخوانه وأخواته وأهله وأقربائه، تسمعون السورة؟ قلنا نعم. قال أتعلمون ما عظم هذه السورة وماذا فيها؟ بدأ يسترسل ويشرح هذه السورة والكل خيم عليه الصمت. تقول فقال لنا لما لا نتكلم عن الجنة ونعيمها، وأخذنا نتحدث عن الجنة كأن على رؤوسهم الطير. حول المجلس من مجلس عادي إلى مجلس يذكر اسم الله فيه، مجلس يقرأ فيه القرآن ويتدارس ويتلى، مجلس فيه الجنة ونعيمها، مجلس لا يذكر إلا الله فيه. هكذا الداعية وهو على فراش المرض، وهو يصارع الموت، وهو لا يستطيع الحراك، متفائل بربه بالشفاء. نعم هو واثق. يقول أحد الذين قروا عليه يوم من الأيام في المستشفى وخرج، تقول أخته كان أحد الدعاة يمر على المرضى ويقرأ عليهم، تقول لما خرج من عندي أخي بكى فقال أين أهل هذا الشاب وكان صغيرا. قلنا نعم نحن. قال ما رأيت مثل هذا الشاب في رضاه، في صبره، في رضاه عن قدر الله جل وعلا، وهو على هذه الأجهزة مبتسم ولا يحمد إلا الله جل وعلا. شنو قصة هذا الشاب وكيف استمر في مسيرته الدعوية؟ خلكم ويانا نسافر إليه ونخطو هذه الخطوات نتقرب بها إلى الله جل وعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. كيف الحال؟ لا بأس. شلونك؟ الحمد لله. كيف؟ زين؟ الحمد لله. يلا إبراهيم. الله يحييك. كيف الحال حبيب؟ شلونك؟ الحمد لله بخير. طيب عرفتني؟ اي عرفتك سمعت. الله يبارك فيك، شلونك؟ الحمد لله. طيبين؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، أجر وعافية، لاباس طهور إن شاء الله، لاباس طهور إن شاء الله. أجر وعافية، أسأل الله يثبتنا وياك على طاعته. أخوها؟ وين الوالد؟ موجود. موجود، إذا احنا نسولف وياه بعدين نسولف ويا الوالد إن شاء الله وياكم. آه، شلون صحتك اليوم؟ الحمد لله على كل حال. تتعب بالكلام صح؟ لا ما أتعب عادي. أكيد هذا الكلام تعبك ترى، أنا ماني ما أشتوق عليك تتكلم. أنا وصلت الرسالة، تدري إيش كثر؟ تدري إيش كثر دزولي الإيميل هذا اللي أنت شفت الإيميل ولا ما شفته؟ إيه شفته. يمكن إذا قلت لك 100 واحد أرسل لي إياه شوية. أنا أقول لك تقريبا اللي بصوني سبب هاي القصة تقريبا 1200. ما شاء الله. ضفك وين؟ إيه على المسنجر. على المسنجر ما شاء الله ما شاء الله. وشو ربالتك وياك؟ الحمد لله عشان قضي الصحبة الدعوية. اي عافية كفو عليك. الله يعافيك. طبعا انا تبي الصد جاي استفيد منك، انا جاي استفيد منك لان انت هالصعوبة اللي تعاني منها اسأل الله ان يشافيك، يعني ما شاء الله عليك لازلت مصر على الدعوة ولازلت مصر على نشر الدين ولازلت مصر على انك تستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس الاصحاء مثلنا يضعفون وأحيانا يتكاسلون، شنو السر اللي يخليك تصبر؟ الحمد لله من الله، أحس أن الله ما أعطاني الصبر. الله ما أعطيك الصبر. نعم. شنو أحلى موقف مر عليك في الدعوة أثناء عملك في البالتوك؟ في مواقف حلوة مرت عليك؟ بينا كان ويانا شيخ أعتقد من المدينة كان مشارك ويانا. كان تثبيت الليلة، كان ويانا واحد أول مرة يدخل الروم الدعوية، طبعا أنا انتظرت في الروم. الله نفس الوقت أنا مشرف ويانا في الغرفة نفس الوقت على انتظرتك. أي نعم. ما شاء الله. انزين يدخلون كثير على غرفكم الدعوية؟ أوقات اللي في دروس كان تقريبا العدد كبير. أي ما شاء الله. يشاركونكم مشايخ من كل مكان؟ أي نعم. ونشاطك في البالتوك فقط ولا في اماكن ثانيه في مواقع ثانيه؟ عندي الحين منتدى انا نسوي اللي هو منتدى يسود البحرين. هذا شغال المنتدى وياهم في البحرين. انت تشوف الشباب هالزمن هذا كله مضيعه وقت في المسنجر، مضيعه وقت في الانترنت، مضيعه وقت في اوقات كثيره واماكن كثيره. شو توجه لهم رساله ابراهيم؟ قال لهم استغلوا الفرصة، الله أعطاكم هذا الجهاز، المفروض أنهم يستغلون الخير. تستغل الخير. أنت من متى تعرفني إبراهيم؟ أعرفك من زمان تقريبا، يمكن 10 سنين تقريبا. من 10 سنين؟ إي. إي ما شاء الله. تسمعني بالإنترنت 10 سنين وال إي نعم. في الفضائيات تتابع ولا ما تتابع؟ تابع. تابع قناة الوطن؟ إي. اي ما شاء الله. شوف برنامج بكل صراحة. اي نعم. اي ما شاء الله عليك. سوينا احنا قصص الانبياء وسوينا السيرة النبوية، شفته ولا ما شفته؟ اي نعم شفته. نقدر نرسل فيها ايضا اهداء DVD قصص الانبياء والسيرة النبوية. احنا طبعا فرحانين جدا ترى بشوفتك. وانا من اول ما جاني الايميل قبل شهر تقريبا كنت مقرر اني ازورك، لكن قلنا ما نبي نزور الا مع الكاميرات ومع التلفزيون عشان يكون ذكرى حلوه ان شاء الله. ها ابراهيم شلون الوالده صبرها وياك والوالد وصبره وياك وشلون؟ الحمد لله ما قصرنا وياي طبعا كلش. شجعونك في الدعوه؟ اي نعم. اظن الوالد هو اللي جاب لك اللابتوب ويا الوايرلس والانترنت. انا كما قرات بالايميل ان كنت في المستشفى ايامها. اي نعم تقريبا كنت مده سنه ونص كنت ما اتكلم بصوت. كان صوتي ما يطلع الحين من كام شهر بدلوا لي الجنبوب اللي في القصبة الهوائية، من بعدها تشوف ان صوتي ابتدى يطلع، فكان هذا حلم بالنسبة لي ان صوتي يرد اني اتكلم. تستخدم صوتك في ال اي نعم اتكلم حزات. طبعا يتعبك الصوت صح ولا لا لما تتكلم وايد؟ تعبني. انا طبعا من الاشياء اللي شدتني انك انت تاثرت حيل لما صوتك راح لانك كنت تستخدمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. والغريب ان هالزمن بعض الشباب للاسف صوته اما في غيبه او في نميمه او في سخريه او في مزاح محرم او في اغاني او في طرب حسافه. والله لو يعرفوا قدر هذه النعمه ابراهيم استغلها في طاعه الله. احسنت احسنت. طبعا انت ترى مجرد هذا الكلام اللي قاعد تقوله بالصعوبه اللي تعانيها ترى انت قاعد تسوي يعني عمل عظيم ترى للاسلام. ابراهيم انت قاعد الان توجه رساله والناس قاعد يشوفونها بالكاميرات، قاعد توجه رساله للعالم انه يا جماعه ما في شيء يمنع عن الدعوه الى الله. لو حرم الإنسان صوته تبقى أصابعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب الرسائل وأرسلها لهرقل وكسرى وقيصر وكل ملوك العالم، مع أنه ما كلمهم لكن الرسالة كانت وسيلة دعوته بالرسالة بالكتابة. الحين الأمر سهل صار في وسائل، الواحد لو ما عنده علم شرعي كبير يقدر أيضا يدعو إلى الله، يقدر يكون مسرف بالغرفة يساعد الشيوخ، يكون داعية بشكل بسيط، يكون مشرف معهم ويساعدهم. يساعدهم في الغرف، غرف الدعوية. نعم. غرف الدعوية. الوالد يشجعك، والوالدة؟ الوالدة بعد. وتشجعك على الأشياء هذه. طبعا الله يصبركم، أنا ترى من الأشياء أيضا شدتني لك صبرك. نعم. صبرك على المرض ما شاء الله يعني روح عالية، يمكن الواحد اللي تصيبه كحة ينهار، وبعض الناس لو تصيبه حرارة يأيس. أنت من صغرك أظن بدأت تعاني ولا؟ من صغري، كنت من صغر عمري 9 سنوات جلست على كرسي متحرك تقريبا 12 سنة كنت على كرسي. إلى اليوم. وطبعا الحالة ازدادت سوء لكن ما شاء الله ما زدت إلا الرضا. طبعا أنا مستانس أنك أنت ما شاء الله مبتسم على طول الوقت، وصعب ترى الواحد يرضى عن على البلاء اللي هو فيه. قد يصبر لكن صعب يرضى. الرضا درجة أعلى من الصبر. الصبر أنك ما تقول شيء، لكن أنك ترضى وكأنك فرحان بأن الله عز وجل اختارك للبلاء إذا أحب الله عبد ابتلاه، هذا مرتبة عالية ما يصل إليه أي إنسان، صح ولا لا؟ صح. طبعا منعك هذا الأمر المرض عن القيام بعبادات، منها يمكن المشي للمساجد، منها يمكن حلق العلم زيارتها، يمكن منها تحس بالأحيانا يعني بالألم أني والله مو قادر أعمل هذه الأعمال، لكن تستشعر الأجر أنه يكتب لك إياه، صح ولا لا؟ صح. أنا ودي أسألك كم ساعة تقضي في الدعوة في الإنترنت في المشاريع الدعوية؟ 12 ساعة تقريبا في اليوم. 12 ساعة؟ أي نعم. كلها يعني بإذن الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما بتوصل. شلون الولد دش وش تسوي في الإنترنت؟ أنا أشرف أمري المنتدى، أنظف المنتدى، وفي نفس الوقت أكون داخل منتدى غرفة الاستقبال. دعوية. عندك منتدى، منتدى اسمه ولد البحرين. اي نعم. وغرفة دعوية في البارتوك. اي نعم. ريال كويتي هو صاحب الغرفة، احنا مشرفين وياه فيها. طبيعة عملك في الغرفة هذه شو تسوي؟ احنا اصرف عملي بخنان، لكن اصرف في الغرفة جد الإخوان المايك بالدور. وهل إذا جت محاضرة تنشرونها في الغرف الثانية؟ نعم، إذا كان في محافظة تقريبا تنقل بأكثر من الغرفة. ودورك أنه أيضا تنشر الخبر في الغرف الثانية؟ نعم. غير الغرفة الدعوية، عملك في المنتدى شو تسوي؟ أراقب اللي يسجلون المواضيع. تقريبا أنا اللي أدير المنتدى، ما في أحد. المنتدى كله أنت اللي تديره؟ نعم. زين منتدانا مع الطريق الإمام، إيش رأيك تديره؟ أنا أفهم. إحنا ما عندنا صراحة واحد متفرغ مثلك، جزاك الله خير في الدعوة. لأن الناس ما تصبر، ما تتحمل في الدعوة، قد يضيع وقته بأشياء، لكن في الدعوة قليل من يتحمل. شنو الأشياء السهلة في الإنترنت توصل فيها الشباب إنه ينشرون فيها الدعوة؟ إيميل بسيط كان فيه ذكر الله، يتصل اللي عنده في القائمة، هذا بروحه يحصل من وراء هذا. الله أكبر. إيميلات ما شاء الله كثيرة، يعني بسيطة، لكن شوف شلون انتشرت، لا زالت تنتشر من سنوات ما وقفت. هذه صدقة جارية. ما تمل طول الوقت بالإنترنت؟ تقريبا حتى التلفزيون ما أشوف أكثر وقتي يكون على النت. حتى المحاضرات والقرآن تسمع من النت؟ نعم. في أشياء ما تنساها في بعض الأسئلة الغريبة اللي جاتك مرة، أو مثلا مواقف غريبة بالإنترنت وصلت لك أو احترت فيها أو ما تنساها إلى اليوم؟ ما في شيء، كل الأمور عادية. في ناس أعلنوا توبتهم؟ واحد ذكر من فترة قبل تصل حاجة للمرحلة، قال يانا شيخ في الغرفة كان شغلته أن يطرس ناس يدعون اللي في الغرف الوحية في البلتوك. طبعا كان شيخ ينصحهم، بعد ما كمل كلامه في واحد من اللي أول مرة يدخلون الروم أعلم توبته بالروم، وكان هو صاحب غرفة على طول أغلق الغرفة وترك البلتك كام ما شاء الله، عشان إنه لا يرجع المكان عليه. يعني صاحب غرفة إباحية تاب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وحول الغرفة كلها أو أغلقها؟ أغلقها وترك البلتك. ترك البلتك، هذا طبعا مو فقط أن إنسان واحد اهتدى، هذا باب شر كبير أغلق. نعم. عن المسلمين. هذا يكفي الإنسان، شوف الأجر لو بس هذا بحياته يسويه، شوف الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إبراهيم، أنت المفروض تعظم وإحنا نعظمك، أنت اللي تنصح اليوم مو إحنا اللي ننصحك. والله يكفي حالتك هذه أنك لو ترسل رسالة فقط واحدة لله بهالحالة، أنت تقدم والله موعظة للأمة كلها. أين الرجال؟ أين الأصحاء؟ أين الرياضيين؟ أين اللي أعطاهم الله عز وجل كل النعم؟ ليش ما يستخدمونها في الدعوة؟ وجه رسائل إبراهيم، وجه رسائل، ترى أنت العالم راح تسمعك. ها، أي شيء في قلبك الآن قوله، مواقف حلوة، بعض النصائح تبي تقولها، تبي توجه رسائل للشباب، تبي كلمات سريعة، اللي في قلبك قوله قوله. كل يوم بقول حق الشباب أن الله أعطاكم الصحة والعافية، أنا حد فيكم فكر أن يستغل هالضعف الله، وأنا على حالتي أقول الحمد لله كل حال. استرسل إبراهيم، أي شيء في قلبك وأنت مرتاح قوله، لا تكلف على نفسك وايد، أي شيء وأنت مرتاح قوله، لأن هذه كلمات راح توصل، راح تصور، راح تخرج إخراج حلو بإذن الله عز وجل، راح تنزل حتى في الإنترنت هالمقاطع، راح توصل لي يعني صدقة جارية، صدقة جارية تفضل الإنسان في حياته وبعد مماته، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قول اللي بقلبك، وجه رسالة عندك. ما تشعر بالضيق، ليش أنت فيني، ليش أنا فيني كذي وغيري صحيح وأنا مريض؟ نعم، الحمد لله. من قدوتك في هذا؟ من الناس اللي الله ابتلاهم؟ يعني أقصد من الناس اللي الله ابتلاهم بهذا البلاء وصبروا، مثل من؟ كان لي صديق اسمه نواف، الله يرحمه، كان هو بنفس حالتي وأكبر مني. نعم. كنت أشوف أن تحب المرض أنك من البلغ كمل تخرج من جامعة واشتغل وكان مريض. إيه كان مريض. كان كنت متحابك طبعا قبل لا أنا أصل لهالحالة. كان هو لمدة سنتين صارت نفس حالتي. نفس المرض؟ نفس الحالة. وصل الجهاز الصناعي وكنت أزوره في المستشفى. كنت أشوفه وكنت ما حط في بالي أنه وأكون في مكانه إلا بعد لما أكون نفس النار. بس لكن المرض كل أنت شخص يكون في نفس الأعراض. أي يمكن الأعراض تتقدم أو تتأخر. فبعد وفاته كنت أنا أحس بصعوبة التنفس. كنت أقول حق نفسي إني أنا قاعد أوسوس في الفيل. إلى يوم من الأيام تقريبا كنت أصحى من النوم أحس إني مختنق قام وأحس إني مخنوق قاعد أصحى من النوم. لآخر يوم ما حسيت في روحي إلا وأنا في المستشفى بعد كم يوم. طبعا دخلت غيبوبة 48 ساعة وصحيت منها الحمد لله على كل حال. الحمد لله. بس أول ما صحيت كنت مستقبل. طبعا كنت ناوي في البيت اللي جاوبني. بس أول ما صحيت شفت لها إلها الحولي اللي ضايقني اللي كنت أتكلم وكان صوتي ما يطلع. كانت أصعب أيام علي. هاي الأيام كنت صعب أتواصل بيني وبين أهلي أفهم شنو أبي. طبعا كنت أنا أحتاج إنهم يحركوني. فكان صعب علي أتواصل وياهم وأفهم اللي أبي. الحمد لله بعد كم يوم الوالدة ابتدت تفهم علي. قلت الحمد لله على كل حال. وبعدها تمت ودع تقريبا سنة ونص من غير صوت. الله المستعان. سنة ونص. إيه كان مضايقني هذا الشيء. كنت أقول أنا بصبر على كل شيء أتمنى بس إن صوتي يرجع. الحمد لله بعد فترة هذا صوتي رجع. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنت متفائل؟ أفضل شيء الإنسان يتفاعل ولا يأس من روح الله للقوم الكافرون. صح ولا لا؟ الإنسان ما يأس من روح الله أبدا. البلاء ترى على قدر الأجر. الله عز وجل اللي أراد أن يأجرك ويرفع درجاتك أكثر زاد البلاء. ولا زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والله لو الصحيح يدري شنو الله راح يأجر المبتلى يوم القيامة يتمنى كل صحيح أن تلاه الله ولو قرض بالمقاريض لو تقطع. لكن احنا ما ندري ما شفنا الاجر بعيوننا. ولهذا يقول ابن عباس يحثى من الحسنات حثوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ما في عدد. خذ من الحسنات ما شئت بغير حساب وغير عدد. امك شلونها وياك؟ امك ما تتعب مسكينه؟ تتعب ولكن ما مقصره. اظن اكثر واحده ترحمك وتعطفك. اكثر واحده وياي. شنو توجه رساله حق الوالده؟ الحين الوالده راح تشوف الحلقه. والوالدة راح تسمع هالكلام. شنو توجه رسالة الوالدة؟ أقول لها صبري علي. أتمنى أن تصبر علي يا صبري. أني أتوقع بس ما قلت لها كلامي. ذكرت الوالدة لك تلك العبرة. هذه الوالدة هذه أرحم الناس بالعيال. الأم ما في أرحم من الأم بالأولاد. وإن شاء الله راح تردها الجميل يوم القيامة. راح تردها الجميل. هذا أجر كله في ميزانها. هي أيضا مستفيدة. هي حسنات كلها في ميزان حسناتها بإذن الله عز وجل. والأم تتمنى لو تحرق نفسها بالنار ولا يصيب ولدها شيء. هذا نعم. وجه رسالة لعقول أمهاتهم يا إبراهيم. وجه رسالة لعقول أمهاتهم. عندك كلام ما قلناه. انصحهم لعقول أمهاتهم. قبل ما نبيكم ما حد قالها راح يندم كمل وحده. الله يثبتنا وياك على طاعته. وإحنا عصفير اليوم ترى ثقلنا عليك يا إبراهيم. ويمكن ذكرناك بأشياء شوية ضايقتك شوية. لكن الدمعة عشان الأم تسفو صح ولا لا؟ وجه كلمة حلوة حق أمك. وهب للثبات بين المقاصد قبل الفوات. إلهي أعيني وهب للثبات بين المقاصد قبل الفوات. أعيك قصص الحياة تلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعيني وهب للثبات بين المقاصد قبل